أحسن الله إليكم، هل هناك أفضلية لختم القرآن في رمضان؟ وما المنهج الذي يتبعه المسلم في شهر رمضان من أجل قراءة القرآن في كل وقت؟ المنهج الذي يتبعه أن يحرص المسلم على الإكثار من تلاوة القرآن وتدبره واستحضار القلب إذا مر بآية فيها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا بني آدم، فإن هذا النداء الإلهي الموجه للعبد والعباد إنما هو للأمر بخير والحث عليه أو النهي عن خطر والتحذير منه، ينبغي أن يتدبر. وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل ربه الجنة والمغفرة والرحمة، وإذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله جل وعلا من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام كان وهو يصلي إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح ونزه الله وهو في الصلاة، فكيف والإنسان في غير الصلاة؟ أما القراءة السريعة والهذل الذي لا تستبان منه بعض الحروف فإنه لا يتحقق منه ما يتحقق بالقراءة المرتلة، وقد قال الله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا. فليحرص المسلم على هذه الأمور، وليحرص على القراءة في المسجد والبيت، فإن القراءة في المنزل إضاءة للمنزل بالنور وطرد للشيطان من المنزل. وليتعاهد قراءة سورة البقرة بصوت يسمع في المنزل، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ابتغاء وجه الله لا يقربه الشيطان. والناس في غفلة أو أكثرهم عن هذه الأمور، وقراءة المسجل والمذياع لا تغني عن قراءة الإنسان المكلف، فإن المسجل والمذياع بمنزلة مصحف في البيت، وأما تلاوة المكلف وقراءة القرآن يبتغي بذلك وجه الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه فلها شأن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.